بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء والأكارم المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة مع الدرس 16 من دروس البلاغة مع متن الجوهر المكنون ليوم الاثنين 19 من جمادى الأخيرة 40 و400 والف الموافق 25 فبراير 2019. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 38 و39: وربما أجري مجرى الجهيل مخطبون كان غير عامل، كقولنا لعالمين ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. تفسير المفردات: مجرى مصدر ميمي من أجرى يجري فهو مجرى، ومجرى هنا مصدر ميمي كما قلت، يقول ابن مالك رحمه الله في لاميته وكاسم مفعول غارد 3 صوغ، منه لما مفعلون أو مفعيل جعل. والجاهل وصف من جهل بكسر الهاء جهلا، وجهالة ضد علم. وفي المثل كفى بالشك جهلا، وجهل على غيره سفها أو سفها، سفها من باب تعب، وسفها من باب كرم فهو سفيه وسفاهة. وجهل على غيره سفها وأخطأ، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل وجهول. وجهلته نسبته إلى الجهل، والسفه نقص في العقل. ومن جهل على غيره بمعنى سفه قول البصير رحمه الله: جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه لغضوا. والغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. وقد تستعمل الغفلة بمعنى الإهمال والإعراض. وحضرة الشيء فناؤه وقربه، يقال كلمته بحضرة فلان أو بحضوره. والحضرة مصطلح صوفي يراد به معنى أخص من الحضور العادي، المعنى الإجمالي. تقدم لنا سادتي أن المخاطب بكسر الطاي إما نقصد بخطابه إيصال العلم إلى المخاطب فهذا يسمى فائدة، نحو اعلم أن الصلاة فريضة وأن احترام الناس واجب، لأن المخاطب جهل هذا الأمر قبل صدوره من المخاطب. وإما نقصد المخاطب أن يعلم المخاطب أنه على علم تام بما خاطبه به المخاطب، فيسمى هذا لازم الفائدة، كقولك مثلا: الاثنان نصف الأربعة، واليوم يوم الاثنين، أي أنا على علم تام بهذا، وليس قصدي توجيه المخاطب وإرشاده، بل تنبيهه على أني عالم من أين توكل الكاتيف. وإذا تأملت خطابات الناس تجدها حول الفائدة أو لازم الفائدة، والفرق بينهما قرائن الأحوال وسياق الخطاب. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن المخاطب الذي لا يعمل بعلمه يجرى مجرى الجاهل، فيخاطب كما يخاطب الجاهل تنكيتا وتبكيتا لغفلته عما لا تحسن الغفلة عنه. ثم مثل الناظم لذلك بقوله: كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. فهذا الخطاب يخاطب به من لا علم له بأسرار الذكر وفوائده ومزاياه وأنواعه ونتائجه، رجاء أن يبدأ العمل من الآن ويشتغل بالذكر بأنواعه ولكننا خاطبنا العالم الذي عنده من العلم ما يرشده إلى فوائد الذكر، ولكن غفلته وتهاونه ألهته عن الذكر جملة وتفصيلا، فلها مع اللاهين وغفل مع الغافلين، علمه في واد وسلوكه في واد آخر، فهو عالم جاهل وبصير غافل وحاضر غائب وحي ميت. وقلنا له على التوبيخ والتعريض والتنبيه بالإشارة اللطيفة: الذكر مفتاح لباب الحضرة، فما لك غافلا عنه وأعرضت عن سره، كما يقال للعالم التارك للصلاة: الصلاة واجبة، ولمن عق أباه مع علمه بعاقبة العقوق: هذا أبوك وهذه أمك، ولمن تعامل بالربا: الربا حرام. ويلقى الكلام لهذا النوع خاليا من التوكيد. وأشار المصنف بهذا المثال إلى أن على طالب العلم الاعتناء بما تيسر من الأذكار التي لا تشغله عن درس العلم وتدريسه، فهما من أجل الأذكار، وإذا فتح الباب فذلك عنوان القبول ومنتهى السول. ولقد صدق من قال: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أي لجا. ويقال: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن دق باب كريم ولجا. وفي هذا القدر ساداتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.